بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المتجدد خرافات وأساطير. لقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى حول قضية مهمة تهم كل مسلم. أتدرون ما هذه القضية؟ إنها قضية بسيطة سهلة، ولكن الإسلام نبه عليها. ما هي؟ تغطية الآنية عند النوم. يعني يستحب للمسلم قبل أن ينام أن يغطي آنية الطعام والشراب قبل النوم. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر. فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلوهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وغط إناءك واذكر اسم الله، وأغلق بابك واذكر اسم الله. ثم قال: وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أيها الأحباب الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا ألا نترك أولادنا يلعبون في الشوارع بين المغرب والعشاء في هذه الفترة. لماذا؟ لأن الشمس حينما تغرب تماما تبدأ الشياطين تنتشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلوهم، أي اتركوهم يلعبون ولو في الشوارع. هذه قضية نبوية لا ينتبه إليها كثير من الناس، لأن الإنسان لو ترك ولده في هذه الحالة والشياطين تخرج إلى العمل بسرعة، لأن الشياطين عكس الإنس، الإنس إذا طلعت الشمس انتشروا إلى أعمالهم وإذا جاء الليل ناموا، الشياطين العكس. ولذلك ينبغي أن نحذر في هذه القضية. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نغطي الآنية. لماذا؟ لأنه هناك ليلة في السنة ينزل داء من السماء، أي مرض لا يصادف إناء مفتوحا إلا نزل فيه من هذا الوباء. عجيب، هذا أمر غيبي ولا ينبغي لأحد أن يذكره هكذا، لا بد من الدليل عليه. فما هو الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الآنية وأوكوا الأسقية فإن في السنة ليلة ينزل وباء من السماء لا يصادف إناء ليس عليه غطاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. إذن نأخذ من ذلك أيها الأحباب أنه يستحب لنا أن نغطي الآنية قبل النوم، ولو لم تجد شيئا تغطي الإناء تأتي بعود وتضعه على الإناء وتقول بسم الله، فإن ذلك يمنع نزول الوباء، أي نزول المرض في هذا الإناء. صلى الله عليك يا رسول الله، ما وجدت طريق خير إلا ودللتنا عليه، وما وجدت شرا إلا وحذرتنا منه، بأبي أنت وأمي صلى الله عليك وسلم. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.